ينظر في فعل محكوم عليه. هو ذكر هنا أصناف من الناس، صنف جاء فيها الدليل، فهو مستثنى يعني كون حد يبلغ سن التكليف. في هذه الحالة إذا صار صيامه صحيح والنية تكون منه، وإذا صلى صلاته صحيحة والنية تكون منه، وهكذا لو تصدق مثلا، يعني العبادات التي يعملها يدخلها بنية منه، يدخلها بنية منه، وهي ليست واجبة عليه، هي ليست واجبة عليه، لكنه إذا فعلها فإنه يثاب عليها. هذا فيما بين سن السابعة إلى سن البلوغ. هذا الصن الثاني. الصنف الثالث المجنون. المجنون هذا سقط عن التكليف، ما أي عمل يعمله ما يكون صحيح، أي عمل يعمله، يعني لو فرضنا أن الصانف مجنون، لأن الحديث رفع القدم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يبيعه. الصنف الأخير الشخص الذي بلغ، والبلوغ يحصل في تمام 15 سنة للذكر والأنثى، ويحصل بنبات شعر خشن بالقبل بالنظر إلى أفراد الولد وكذلك البنت، ويحصل أيضا باختلاف. إذا حصل اختلاف فعاد بوجود علامة من هذه العلامات يكون بالغ، وتزيد المرأة عن الرجل بهذا إذا حصل مثلا، إذا حصلت حيض، قد تحيض مثلا وعمرها 12 سنة، وكذلك الاحتلام قد يحتلم الواحد ذكر أو أنثى وعمره 10 سنين 11 سنة أو 12 سنة. إتلاف حقوق الآدميين. إتلاف حقوق الآدميين هذا ما يعذر فيه الإنسان، سواء كان مجنون ولا طفل، ما بلغ التمييز، بلغ التمييز ولا بلغ التكليف، صار مكلفا. لأن حقوق الآدميين، الحقوق المالية للآدميين، لو فرضنا أن طفل أحرق له مال، فحينئذ تكون العهدة على ولي أمره، تكون العهدة على ولي أمره. وهكذا المهم التنبه إلى أن الإتلاف الصبي الغير المميز والصبي المميز وحلال المجنون، هذه الأمور لا تكون مانعا من موانع التعويل عن هذا المجرم بحسب ما يقتضيه الواجب الشرعي. وفيه ايضا جانب اخر، في حالة ما اذا كان يتيم وكان المال، هذا يحتاج ايضا الى ان يكون رشيد، وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم، فلا بد من وجود الرشد وهو حسن التصرف بالاموال، لان بعض الشباب قد يتصرف وإذا أخذوا المضحى 5 سنين 10 سنين استيقظوا ووجدوا أن جميع الأعمال التي قام بها كلها أعمال غير صحيحة، فلا بد أن يعني تصرفات لا بد فيه أيضا من الرشد. وفي جانب من الجانب الأخير أيضا، إذا أراد أن يتبرع بشيء يكون يتبرع بشيء يملكه، يتبرع من مال أخيه أو من مال أبيه أو من مال زوجته، بعض الناس يصير عنده شيء من التسامح ويتبرع من مال غيره، هذا التبرع لا يكون صحيحا إلا إذا كان مالكا لهذا الشيء الذي يتبرع به هذا من جهة، ويكون رشيدا كما سبق أيضا في الذي قبل هذا. هذا هو المقصود من هذه القاعدة. القاعدة الأخيرة يقول هنا: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين، وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. المقصود من هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا، شرع مثلا الطهارة سبب، الصلاة سبب، الصيام سبب، الزكاة سبب، العمرة سبب، الحج سبب، الجهاد سبب، البيع، جميع العقول تجدون أنها أسباب، هو يقول هنا أن كل سبب من هذه الأسباب إذا نظرنا إلى علاقته بالشارع وجدنا أن الشارع يضع أركانا ويضع شروطا ويضع واجبات، هذه 3 أركان شروط واجبات. الأمر الرابع أنه لا بد من انتفاء الموانع، فإذا توفرت هذه الأمور الأربعة حينئذ يكون الأمر الأصل صحيحا ويكون الفرع أيضا صحيحا، فلا بد من توافق الأركان الشروط والواجبات وانتفاء الجوانب. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن وكذلك جاء في السنة أحاديث آيات من القرآن وأحاديث كثيرة لها علاقة بهذه القاعدة. فمثلا قوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. في سوره البقره: ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق الى ان قال: الا من تاب. ولهذا تجد بعض الناس يسال يقول: ان الانسان اذا قتل شخصا عمدا عدوانا فهو خالد مخلد بالنار. إذا نظرنا إلى القتل العمد ما نجد أنه ناقض من نواقض الإسلام، نجد أنه كبير من كبائر الذنوب. فإذا أخذنا آية النساء على إطلاقها قلنا أنه خالد مخلد في النار، لكن هذا الإطلاق الذي جاء في سورة النساء قيد في سورة الفرقان: إلا من تاب. فإذا تاب الله عليه، لكن مما فيه توبة من حقوق الله وفيه توبة من حقوق بربه توبة من حقوق الله، هذا هو المقصود. لكن حق الآدمي ما يسقط، ولهذا شرع القصاص. شرع القصاص هذا حق للأولياء، وحق القتيل هذا باق يقتص منه ويقتص من القاتل يوم القيامة. المقتول يقتص من القاتل يوم القيامة. فالتوبة بالنظر إلى حق الله جل وعلا. وإذا تفضل الله على العبد على القاتل فتحمل عنه الحق الذي للقتيل، فالله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل. أنا غرضي أن الآية هذه ما تؤخذ على إطلاقها، ومثل: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فعندما تقرأ هذه الأحاديث، تقرأ هذه الآيات مثلا، تقرأ الآيات التي من هذا النوع، هل تقول إن الشخص هذا انتفى عنه الإيمان؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل نقول إن الإنسان إذا ما أحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه ينتفي عنه جميع الإيمان؟ لا. لماذا؟ لأن الإيمان له أركان وله شروط وله واجبات وفيه موانع أيضا، لا بد لانتفاء الموانع. هذا هو الإيمان في كمال الواجب، في كمال الواجب أو تقول كمال الأمر. وكمال واجب وكمال مستحب وكمال مستحب. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا فيه انتفاء كمال الايمان الواحد. انتفاء كمال يعني اذا اخذ بشيء من الواجبات او فعل شيء من المحرمات هذا المحرم ينامي الكمال الواحد. يعني ترك صلاة الجماعة عمدا وصلى في البيت مثلا يوم من الأيام، هذا يقول إنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهي تنامي كمال الإيمان الواجب. لكن ترك الراتبة، راتبة المغرب، راتبة العشاء، راتبة الفجر، ترك الوتر، نقول إن هذا انتفى عنه كمال الإيمان المستحب. كمال الإيمان فبالنظر إلى ترك المندوبات أو فعل المكروهات هذا ينافي كمال الإيمان المستحب. لكن عندما يترك شيء من الواجبات مثلا إذا كان الشارع شرع له البدن هذا هو الله، لكن إذا لم يشرع له البدن وتركه عمدا فإنه ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب، هذا ينافي كمال الإيمان الواجب. بناء على هذا الكلام جميع الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة مثل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فإذا أخذنا بمفهوم هذه الآية نقول إن من قتل شخصا عمدا عدوانا فليس بمؤمن، لأن الله تعالى قال وما كان لمؤمن، لا يعني وما كان لمؤمن كافر الإيمان، ما كان لمؤمن كافر الإيمان الواحد، لأنه لو أنه يعني مشى على كمال الإيمان الواحد ما تجرأ على القتل، لكن لما كان في إيمانه نقص تجرأ على القتل. على هذا الأساس الأدلة التي جاءت في القرآن التي جاءت في السنة هي متعلقة بهذه القاعدة، بمعنى أنك إذا وجدت دليلا يكفي الإيمان الشخص بسبب أنه ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات ففسر هذا الدليل على انتفاء كمال الإيمان الواجب، وليس المقصود هو انتفاء أصل الإيمان. ينتفي أصل الإيمان إذا انتفى ركن من أركانه، يعني ما آمن بالله، ما آمن بالملائكة، ما آمن برسله، ما آمن بقدر خيره وشره، يعني وجد ناقص من نواقض الإيمان. وجد ناقص يعني الكفر الأكبر أنواع، الشرك الأكبر أنواع، النفاق الأكبر أنواع، أي نوع من الأنواع إذا وجد ينتفي أصل الإيمان، ينتفي أصل الإيمان. الغرض من هذا هو التنبه إلى فائدة هذه القاعدة، وهي أنك تنزل الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة، والدليل مشتمل على نفي الإيمان عن شخص، أما من جهة أنه أخل بواجب أو أنه ارتكب أمرا محرما، لكن بشرط أنه لا يصل إلى درجة وجود ناقص من نواقص الإيمان. فكلمة بعد كلام فكان يستاهل الذات الذي يزني وهو مؤمن. لا تأخذ هذا على أنه انتفى حلو الإيمان، لكن انتفى حلو كمان الإيمان، ولا يسلك السالك حين يسلك وهو مؤمن، وهكذا. يعني كل كبيرة من كبائر الذنوب أو اتصرار على صغيرة من صغائر الذنوب، إذا وجدت دليلا يدل على النفي الإيمان عن الشخص فسدد هذا النفي على نفي الكمال، على نفي الكمال الواجب، وهكذا. الساعة الآن بقي نص ساعة ما في أسئلة؟ في عندي في مهب كثير، شوف الأخوان من دش عنده. إذا نكتفي بهذه القواعد التي سبقت، ونقف على القاعدة التاسعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وأداءكم فضيلة الشيخ. بالإخوان من الكويت اللي عندك مسألة، السلام عليكم ورحمة الله. قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى الآية، هل هذا يعتبر يعني انتقاص أو نقص في أو نواقض ناقض من نواقض أصل الإيمان، وهل يستدل بها على كفر من لم يحكم بغير ما أنزل الله؟ الله سبحانه وتعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إلى غير ذلك. وهذه نظرية في الشريعة، نظرية العامة، يعني إذا استقرأت مثال الأدلة الدالة عليها من القرآن والسنة وجد أنها تمثل أصلا قطعيا، وهي أن الحكم بغير ما أنزل الله ناسخ من نواقض الإسلام. يعني ما عنده غير السؤال توقفوا. الشيخ أحمد بالضبط ما وقفوا. السلام عليكم. يا شيخ سائل يسأل يقول ما حكم قتل الغزاة في العراق، وهل هو مشروع ما يعمل الآن؟ جزاكم الله خيرا. الجواب من قواعد الشريعة أن الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، وأنا ليس لي علم لا على وجه الإجمال ولا على وجه التفصيل فيما يجري حتى أنزله على موقع من مواقعه في الشريعة. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم. السلام عليكم يا شيخ. السلام. الشيخ يعني الأوضاع واضحة يعني باينة، الكل يشوفها سواء بالجرائد أو بالتلفزيونات. نبي بس يعني الحكم على الأمور هذه اللي قاعدة تحصل، يعني بس نبي نتوضح. ماذا يقال به؟ وهل والله يا شيخ انت الشيخ راه وانت اصدابنا بعد ما يعني انت اللي تشرب يعني. وهل علمي علم لغيري؟ كل شخص علمه له ولا يبحث الى غيره الا الطريق على وسائل انا ما بعلم فيها الامور حتى اعطيها جوابا. بارك الله فيك يا شيخ، قصر الله منك. السلام عليكم شيخ، ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الشرعية؟ أصول الفقه هذا يستخدم للاستنباط من الأدلة التفصيلية من القرآن ومن السنة، وقواعد الفقه علاقتها بأعمال المكلفين، يعني المسائل الفروع المستنبطة من القرآن ومن السنة إذا كانت مشتركة في مناط جنس أو مناط نوع حينئذ يتكون منها قاعدة، مثل تكون قاعدة الأمور بمقاصدها من جميع الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة من ناحية النية ومن ناحية الإرادة وإلى غير ذلك، ومثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، ومثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وكثير كثير من القواعد من الفقهية. عندما يأتي يعني حادثة من حوادث أفعال المكلفين أنت تلتفت لها القاعدة الفقهية التي يمكنك أن تنزل عليها، وذلك بأن تنظر، لأن في أربع مراحل في تطبيق الحادثة على موقعها. المرحلة الأولى أنك تحرر هذه القاعدة الحادثة، والمرحلة الثانية أنك تنظر في مناطقها يعني بالعلة، والمرحلة الثالثة أنك تنظر في الموقع الذي يناسبها من الشريعة، بالقاعدة التي تناسبها من الشريعة، القاعدة التي يوجد فيها هذا المناط. والمرحلة الرابعة هي الحكم، أنك تعطي هذه الحادثة حكم هذه القاعدة بناء على وجود الاشتراك بينهما في مناط الحكم، وكل حادثة تحدث لا بد فيها من هذه المراحل الأربعة. استأذن الشيخ بعرض بعض الأسئلة لدينا. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وأمد في عمركم على طاعته. هذا سائل يسأل يقول: حفظكم الله، ما رأيكم في من حصر الإجماع فيما هو معلوم من الدين بالضرورة أو إجماع الصحابة فقط، أما غير ذلك فغير صحيح وقوعه، لأن كلا يدعي أن الإجماع معه في مسائل خلافية. الجواب: فروع الشريعة وأصول الشريعة لا أصول ولا فروع. الأصول ما تحتاج إلى إجماع لأنها ثبتت بطريق الاستقراء، كل أصل من أصول الشريعة ثبت بطريق الاستقراء من أدلة القرآن ومن أدلة السنة، سواء وكذلك من ناحية عمل الصحابة يعني توالي عمل الناس من أصل التشريع إلى يومنا هذا يعتبر اجتماع متواصل. مثل الآن الطهارة للصلاة، هل نقول إن فيها خلاف؟ هل نقول الوضوء في الصلاة فيه خلاف؟ هل نقول مثلا الغسل من الجنابة فيه خلاف، أن نقول مثلا أعداد الصلوات كونها خمس وكون الظهر أربع ثلاث والعصر أربع والمغرب ثلاث العشاء أربع والفجر ركعتان، هل نقول إن هذا محل خلاف؟ وهكذا بالنظر إلى صفة الركوع وما يقال به وصفة السجود والجلسة بين السجدتين وما إلى ذلك، فكثير كثير من أمور من أصول الشريعة كما ذكرت ما من خلاف، وروح الشريعة كثير جدا منها محل إجماع، يعني ما يحتاج إلى إعادة النظر. قد يحدث مثلا ويكون فيها خلاف بين أهل العلم، لكن من هم المختلفون؟ أن الآن الشخص ينصب نفسه في غير محله العلمية، بمعنى أنه يضع نفسه موضع المجتهد المطلق، ولو أنك اختبرته في وضوئه أو في صلاته لوجدت عليه خلل، يعني ما يحسن الوضوء ولا يحسن الصلاة، ومع ذلك يضع نفسه موضع مجتهد مطلق وينصب نفسه على أنه ضعف في الخلاف. مثل بعض الشباب الذين يقولون الصحابة رجال ونحن رجال، فيضع نفسه بالقرن الخامس عشر موضع أبي بكر وموضع عمر وموضع الفقهاء السبعة، وبضاعته من العلم ما هي؟ لأنه لم يعرفهم ولم يعلم نفسه. فأولا ما هي الشروط المشترطة في الأشخاص المختلفين، وما هي المسألة التي هي محل خلاف؟ ننظر في هذا، هل هذه المسألة سبقت بإجماع؟ هل هذه هل هذا الخلاف يعتبر من الخلاف اللفظ؟ يعني المسألة التي نبي نجعلها محل خلاف هذه لا بد أن نحررها، فإذا حررناها ننظر الأشخاص من هم القائمون على هذا الخلاف؟ لكن الآن الخلاف يدخل نفسه على أنه يتبنى صوته مثلا في هذه المسألة، فالحقيقة الآن ما في انضباط من الناحية البحث العلمي حسب القوانين العلمية. ونفعنا بعلمكم. تكملة للسؤال السابق يقول السائل: أيهما أقوى دلالة على الحكم، الحاق جزء بجزئي او ادراج جزئي في كلي؟ الحادثة اذا وقعت نظرنا هل يوجد لها دليل معين خاص، هل يوجد دليل عام يمكن ان تكون هذه الحادثه فرد من افراد هذا العام؟ هل هذه الحادثه تشترك مع قاعده عامه مناطها جهل وليس مناطها نوع؟ هل هذه الحادثه تشترك مع قاعده في مناط القاعده التي هي تعتبر المسألة يعني في إجماع يمكن أن تحال إليه؟ ما وجدنا. نرجع بعد ذلك إلى إلحاق هذه الفرض هذه الحادثة بصورة تشبهها، وهذا هو القياس الذي يذكره علماء الأصول ويسمونه القياس التمثيل. بس وسواء كان الإلحاق عن طريق القاعدة أو كان الإلحاق عن طريق الإلحاق باطل بأصل، يعني صورة بصورة، ما دام أننا أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: ما هي شروط الاجتهاد؟ يا أخي في كتاب في الاجتهاد تقريبا 1000 ورقة. إيش من هذا الاجتهاد؟ إيش هذا الكتاب؟ وقرأ هذا الكتاب بدلا من أن يتعلم شروط الاجتهاد. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: كيف يقتص المقتول من القاتل يوم القيامة؟ القصاص فيما بين الناس يوم القيامة معروف، يأتي الظالم ويأتي المظلوم ويختصمان عند الله، فإذا ثبت حق للمظلوم عند الظالم أخذ من حسنات المظلوم، أخذ من حسنات الظالم وأعطيت للمظلوم، فإذا ثبتت حسناته أخذ من سيئاتهم، من سيئات المظلومين، وأضيفت إلى الظالم ثم طرح بالنار. هذا هو القصاص. ولهذا الله تعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولهذا تجد أن الناس يوم القيامة يحصل عندهم حركة عظيمة من ناحية أن الشخص يود أن تكون له يعني يكون له على أبيه أو على أمه أو على بنته أو أخته أو أخيه أو والده شيء من أجل أن يختص منه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد وده انه تكون له ليكون له ضريبا على شخص من اجل ان يختص منه، اما ان ياخذ حسنه منه والا ان يحمله سيئه من سيئاته، لان بعض الناس قد تكون مظالم كثيره فتاخذ حسناته، فاذا نفذت حسناته اخذ من سيئاته ثم اضيفت الى سيئاته طرحت عليه ثم طرحت النار. والانسان في هذه الحياه يسعى بقدر الاستطاعه الى التخفيف على نفسه، يعني كل شيء محصى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجد ما عمل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وبعد ذلك ما فيما مثلا إنكار ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقال في جلودهم بما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقهم أول مرة. الآية اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فالسمع والبصر والجلد واليد والقدم كلها تقيم الدعوة عليهم. في سورة الزلزلة: يومئذ تحدث أخبارها الأرض الذي أغريت الله عليها تشهد عليه، يعني كأنه شريط تسجيل. يومئذ تحدث أخبارها إذا أصيت الله في هذه البقعة نطقت يوم القيامة عند الله جل وعلا بأن فلانا عصى الله عليها في وقت كذا. ما في شيء يعني ما في يعني نطق لا يسمع عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كل شيء محفوظ. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل آخر يقول: ما هي شروط النكاح الصحيحة؟ مع البيان إن تيسر ذلك حفظكم الله. النكاح له أركان: الزوج والزوجة والمهر وجود مثلا القدر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته وزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاضمر بذات الدين كلمة ذات. وكل زواج على وجه الأرض يعتبر أمر جزئي وله أحكامه التي تخصه، ولا يمكن أنك تجعل شروط تطبقها على جميع أهل الأرض. أحسن الله. كل زواج توجهه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه؟ المقصود من هذا هو التنبيه على محبة الله جل وعلا لكمال انقياد العبد لأمر الله ونهيه. أمرك بالعزيمة، أمرك أن تصلي الظهر بالحضر أربعا، وأمرك أن تصلي الظهر بالسبت ركعتين، أمرك أن تصلي الظهر أربعا وأنت صحيح الجسم، وأمرك أن تصلي ركعتين أن تصلي الظهر مثلا تجمعها مثلا مع العصر، تجمعها مع العصر إذا كان يشق عليك أنك تصلي الظهر في وقتها، هذا إذا كنت مريض. ففي مثلا الرخص مشروعة، فكونك تنقاد للرخص وتنقاد للعزائم، كان في بعض الناس الآن إذا سافر لا يفطر في رمضان ولا يصلي الظهر ركعتين ولا يصلي الظهر في وقت العصر ولا العصر في وقت الظهر. إذا دخل وقت الظهر صلى أربعة، وإذا دخل وقت العصر صلى أربعة، ويصوم في رمضان وهو في السفر. هذا ما عندك كمال، عندك محبة للخير لكن عندك جهل، ولا عندك كمال القيادة لله. فالمقصود من هذا أن هذا فيه تنبيه على أن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد كمال الانقياد في باب الرخص كما يحب منه كمال الانقياد في باب العزائم. أحسن الله إليكم. أعرض بعض الأسئلة التي جاءت عن طريق الشبكة. يقول السائل: هل من يقول أعمال الجوارح شرط كمال في الإيمان يعد أنه وافق المرجئة؟ لا، ما وافق المرجئة، هذا مرجئ، ما وافقهم يا أخي. وش بقي؟ الإيمان فيه التصديق وفيه قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فإذا أثبت قول القلب، فإذا أثبت قول اللسان وأثبت جميع أعمال الجوارح، وش بقي من الإيمان؟ بقي التصديق مثل تصديق إبليس. فالمرجئة إمام إبليس في الحقيقة، لأن يعني إبليس مصدق بالله، ما عنده شك فيه. لا، هذا دخلت على الناس من عن طريق المرجئة، ومن ما يصدق لأن فيه ناس يروجون لها صدقا، وهذا يسهل على الناس. لا تصلي، الحمد لله، لا تصوم، لا تلج، لا تزكي، يعني أي أمر خالفه وأي نهي ترجك. أما لا عندك التصديق، الحمد لله يكفيك التصديق. هذا مذهبهم، مش هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم وضع العدسات اللاصقة التي فيها تجمل للرجال؟ العدسات اللاصقة إذا كانت للجمال لا تجوز، وإذا كانت للعلاج يعني تقوية النظر لا يجوز. لكن أنا أتعجب من وجود هالحركة بين الرجال والنساء من جهة ارتكاب بعض الأمور المحظورة للتجمل. يعني التجمل يعتبر أمر بسيط، لكن كيف يرتكب الإنسان أمر محرم يحمل زوجته على تقرب بذلك إلى زوجها، مع أن هذا كله من الأمور المحرمة. في شيء أطمع في أشبه السؤال مات صلاح، في شيء يعني النساء يسألن عن الأمور من تعامل الرجال مع كلها، يعني شيء ما يصح أن ينظر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أخذ السيارة من شركات التقسيط بقصد التورق، أي النية أخذ المال للسيارة؟ أفتوني مأجورين جزاكم الله خيرا. إذا كانت السيارة مملوكة عند البائع، ملكها ملكا تاما، وأراد أن يبيعها على شخص ما بثمن مؤجل، ما بمانع هذا؟ إذا كان الشخص الذي يشتريها يبي يستعملها أو يبي يبيعها، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. المداينة ما فيها إشكال، لكن الكثير من الشركات من البنوك يبيعون على الزبائن قبل أن يشتروا السلعة، يبيعها ووقع العقد وبعدين يروح يشتريها، لأنه ضمن البيع باعها قبل الشراء. هذا عقد غير صحيح، لأنه ما يكون يكلمون المسلم. ولهذا إذا تخلف الإنسان عن تنفيذ العقد يوجبون عليه عقوبة مالية، لأنهم يمرون عليه تقديم فلوس يسمونها عقوبة. فإذا كنا تخلى عن البيع قبل الفلوس اللي عندنا تكفينا مع السلامة. نعم. ننتقل للإخوة في عرعر إن كان لديهم الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يسأل يقول: يتساهل البعض بنقل الفتاوى عن كبار العلماء، فهل هنالك من ضابط معين في حالة نقل الفتوى؟ وهل بالإمكان ويجوز للإنسان أن يأتي بفحواها، أم لا بد أن يأتي بنص الفتوى مع دليلها؟ الجواب: أولا، هذا الشخص الذي أصدر الفتوى، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا يعني أن المعصية إذا كذب نقول هذا من عموم الفتوى فتكون صحيحة. في بلدان وضعوا قوانين للجوار بحيث أن يجري عندهم أجر التشريع، فيهم كثير جدا من البلدان وضعوا قوانين للفرار. فهل نقول ان المعصيه اذا انتشرت وهذا سائل يسأل عن حكم نسخ أشرطة الفيديو وكذلك أشرطة الكاسيت وبقصد غير التجارة، وإنما القصد الاستفادة من هذه المحاضرات والخطب التي فيها، فهل يجوز هذا الأمر؟ لا، أنا لا أعرف الأشياء المسجلة، لأن الذين يسجلون يختلفون في تحصيلهم العلم ويختلفون في فهمهم العلم ويختلفون في قصدهم فيما يريدون لترويجه، مثل اللي يروجون الآن اللي يروجون عند الإمام مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعصية باشفة موجودة، والذين يروجون مذهب الرقية الأشرطة موجودة. ما أدري عن هذه الأشرطة هي المادة العلمية، أنا لا أدري بها، لأنك تسألني عن أمر مسجل لم تسمعه، فكيف أعطي به حكما؟ هذا من جهة المادة العلمية، يبقى بعد ذلك من ناحية حق الامتياز، فإذا وجب على الشريف أن ممنوعا يعني الاستفادة منه إلا بالحد الذي وضعه صاحبه، ما في إشكال أن هذا يعتبر مثل حقوق الطرف، ما يجوز للإنسان أن يتعدى عليه ولو أنه يريد أن يستفيد بنفسه، يروح يشتري من السوق، لأن لو فرضنا مثلا أن الشريط هذا وضعه في بيع راعي مثلا وفيه رزق طيب ما في إشكال ويبي يبيع، وأنت بداخل داخل من تنسخ أو ثاني ينسخ أو ثالث ينسخ، إذا ما ضرب الفائدة من جهة حكومة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول هل التظاهر بموافقة الأم في الرأي في الأمور الدنيوية يعتبر نوعا من الكذب؟ لا، يعتبر نوع من النفاق، يعني ما وجد إلا أم يتحايل عليها، الله هذا ما شاء الله، له ما يعمل العمل مع زوجته، يعمل مع أمه. لا يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه، جبريل يقوله للرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين، ومعنى رغم أنف يعني وضع أنف في التراب، فإذا كان الإنسان يبي إلى تزوج تضايق من أمه قبل تزوج، يمكن يصير عنده خفيف شوي، لكن إذا تزوج تضايق من أمه وده أن الله سبحانه وتعالى يأخذها عنه حتى يستريح هو وزوجته، كثير جدا في بعض الأشخاص يخرج هو وزوجته عن البيت والبيت ليس فيه لهم، ما يصح الكلام هذا. الإنسان يتعامل مع أمه على وفق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا في الآخر أخوك من الناس، فكيف بالأم؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فإذا كانك تبي تنافق نفاقك هذا أعظم من الأم. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: صليت الفجر في مسجد ثم بعد الصلاة ذهبت إلى مسجد آخر وجلست فيه حتى الإشراق، هل تنطبق علي مسألة وأجر المكث في المسجد؟ ينطبق عليك أجر المكث في المسجد إذا جلست في مصلاك الذي صليت فيه في المسجد الأول. فيها يعني فيها شيء غريب، ملاحظة أنا من الأسئلة، في صنف من الأسئلة السنة متقررة عندهم، لكن يقول: أنا إذا خالفتها هل يحصل لي أجر السنة التي خالفتها؟ يعني خالف السنة ومع ذلك يريد الأجر، ما يحصل الأجر إلا باتباع السنة تماما. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يسأل عن ما توصلت إليه التقنية الآن من وضع كاملا في بعض، السائل يسأل حفظك الله عما توصلت إليه التقنية الآن الإلكترونية من وضع القرآن كاملا على أجهزة الجوال وكذلك في أجهزة الكمبيوتر، يقول هل يشترط في قراءتنا وتصفحنا للقرآن من الجوال أو الكمبيوتر الطهارة؟ الجواب إذا نظرنا إلى الحوائل التي تحول بين يد الشخص وبين الآيات القرآنية وجدنا أن هذا مثل الحائل في المصحف الحقيقي، وبناء على ذلك فإن القرآن سواء كتب عن طريق الجوال ولا كتب بأوراق ولا كتب بطريقة الطريقة، المهم أنه قرآن فله حكمه، وبخاصة من ناحية قراءته ومن ناحية مثلا كون أن الإنسان يدخل فيه الحمام، لأن في كثير في بعض الأشخاص الآن معه القرآن كامل مسجل ويدخل فيه ويقضي حاجته في الحمام، هل هذا من الأدب مع كلام الله جل وعلا؟ وكون أنه مثلا في الجوال هذا ما يمنع من احترامه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول زوجة أبي تحدث عني كثيرا بالسوء وقد شوهت سمعتي عند والدي وعند أقاربي، هل يجوز لي أن أدعو عليها أم ماذا تنصحونني حفظكم الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فأنت ذكرت عملها وتريد جزاءها، ولكنك لم تذكر عملك معها، فأخشى أنك تعمل معها من الإساءة أكثر مما تعمل معها. ولكن إذا كانت ما عمل إذا كنت أنت ما عملت شيئا من الإساءة إليها فلا شك أنك إذا عفوت عنها فإنه أفضل لك من ناحية الأجر، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. في الآية الأخرى وما يلقاها إلا الذين صبروا ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وكونك تسمع عنها بدلا من أن تدعو عليها هذا ما في شك أنه أكثر أجرا لك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل عن طريق الأنترنت يقول هل يجوز المزاح بالكذب خاصة أنه أصبح يفعل من أجل كسب الناس للدعوة إلى الله جل وعلا وقد أصبح هذا الأمر منتشرا عند بعض الناس، ما رأي فضيلتكم في ذلك؟ أولا أن الشخص الذي يدعو إلى الله هو يدعو مستندا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون عالما بما يأمر به وعالما بما ينهى عنه، أو تقول عالم بما يدعو إليه، ويكون حاملا أيضا يكون عالم من جهة ويكون عامل من جهة أخرى، ويكون حكيما فيما يأمر به ويكون حكيما فيما ينهى عنه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المدح إذا أراد الشخص أن يستعمله فله ثلاثة شروط، الشرط الأول أن يكون صدقا، والشرط الثاني ألا يتكرر تكررا لمن يمد، والشرط الثالث ألا يغضب الممزوح عليه. هذه ثلاثة شروط لا بد فيها من المدح. وقد اختل شخص من شروطها وأنت تقول إنه يريد أن يمسح كذبا، يستحمل الكذب من أجل المدح من أجل أن يضحك الناس، فطريقة الدعوة إلى الله ما يصلح الكلام هذا يا أخي. نعم. نختم بهذا السؤال حفظك الله. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يفخر على غيره بالعمل الصالح ممن هو أقل عملا منه؟ الجواب: الإنسان قد يعمل معصية وتكون كبيرة في نفسه وتتعاظم دائما أمامه ويكثر من التوبة والاستقرار ويدخل الجنة بسبب هذه المعصية، وقد يعمل عملا صالحا ويمن به على ربه، يعني يراه كبيرا في نفسه ويكثر من الترداد في نفسه ويكثر من الحديث عند الناس فيدخل النار بسببه. فالله سبحانه وتعالى غني عن خلقك، وانت يا مسكين العمل الصالح الذي تعمله هو لك ليس لغيرك وليس لله. الله امر صحيح انك اطعته، لكن الله لا تضره معصيه عاصم ولا تنفعه طاعه مطيع. ولهذا جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. كل الخلق من خلق الله ادم الى ان تقوم الساعه من الانس والجن كلهم لو كانوا على اعلى درجه من الايمان ما زاد ذلك في ملك الله شيء. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم مثل فرعون ولا مثل ابليس كلهم صاروا ابادسه ما نقص ذلك من ملكه. الجن والانس من خلق الله ادم الى ان تقوم الساعه كلهم صاروا مثل ابليس ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد منكم مسالته ما نقص ذلك من ملكي شيء الا كما ينقص المخيط اذا القي في البحر. المخيط اذا القيته في البحر هل ينقص البحر؟ لا، ما ينقص. يا عبادي انما هي اعمالكم، انتبهوا لها النقطه هذه، يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. فيا مسكينا تشد عملكم. والرجل الذي عبد الله 500 سنه فلما جاء الحساب قال الله نحاسبك على بفضلنا ولا بعملك؟ قال لا، عملتك 500 سنة. فالله سبحانه وتعالى وكل الملائكة على أنها تحصي جميع النعم التي أنعم الله بها عليه، ومنها نعمة البصر. فوزنت نعمة البصر بعبادة 500 سنة ورجحت نعمة البصر، فقال أدخله النار لأن ما بقي شيء. قال لا يا ربي أدخلني برحمتك. فالإنسان مهما عمل من أعمال صالحة لا ينبغي أن يتعاظمها، ومهما عمل من أعمال سيئة لا ينبغي أيضا أن يحصل عنده يأس وقنوط. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكذلك لا تحتقر سيئة، تقول هذه والله ما تسوى، هذه بسيطة ويعملها الإنسان، وإذا عمل صالح يعني تتساهل فيه تقول هذا ما يسوى، هذا مو يعني من الأمور الكبيرة في أذكر لكم مثال واحد من أغرب ما مر علي في حياتي. كان فيه موسى زلزل، يعني ما تمنع أحد أن يدخل عليه أبدا، وكان لها جارة وتعب في نصها، تعب تعب عظيم ولا تقبل. المهم أن جاء ليلة من الليالي فرآها في الجسد، فلما أصبح طرق عليها الباب وقالت له من الذي جاء بك؟ قال والله أنا البارح رأيتك في الجنة وأريد أني أعلم عن العمل الذي عملته. ما هو؟ قالت ما عملت شيئا إلا أن البارحة ليلة باردة ومطيرة وكان فيه قطة ومعها أولادها، فأخذتها من مكان المطر والبرد وأدخلتها في مكان دافئ وأطعمتها هي وأولادها. فانظروا إلى هذا العمل، قد لا ينتبه للواحد لكنه حمل أدخله الله به الجنة. وغرض ما هو؟ إن الإنسان لا يتعاظم عمل صالح، وإذا حصل منه خطأ في شيء من الأمور لا يقول هذا ذنب ما يغفر. الله تعالى يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم من قد سلف. كفار تعالوا، المشرك المنافق يقول بس تعال تب وما قضى منك من أعمال صالحة أثيبك عليها، وما قضى منك من أعمال سيئة أعفو عنك، فيا فضل الله واسع. نعم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد